يرزق. ولا مانع ان يعطي الانسان زيدا ويعطي عمرا ويعطي بكرا، لان كل واحد له حكم خاص لا مانع منه. اذا اعطى فلانا ما حدد له واعطى الاخر ما حدد له وهكذا. اما ان يعطي شخصا اكثر من 5 اوسق او ان ياخذ الشخص من هذا وذاك اكثر من 5 اوسق فهذا لا يجوز، فهذا داخل في رضا الفضل. واما رضا النسيئة فنحن بسبب قراءته الان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة، ويحرم ربا النسيئة من النساء وهو التأجيل. ربا النسيئة من النساء وهو التأجيل. اشتريت طاقم او اشتريت طاقم ذهب بكام؟ 5000. اقول اجيب لك الفلوس بكرة ولا بعده ولا بعد 10 ايام؟ لا، لابد عندما اخذ الذهب ادفع القيمة في الحال. اما نسيئة بمعنى تأجيل فلا. اشتريت الذهب وقدمت الدراهم، الذهب الطقم نقول 5000، معي 2000، اقول اعطيك 2000 الان و3 بكرة، لا بعد اسبوع، لا، لابد يدا بيد. يدا اشتري الطقم، سواء كان الجرام 40 ب30 ب50 ب60، المهم يدا بيد. فإذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلا. نعم. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، من النساء بالمد، النساء، نعم، من النساء بالمد وهو التأخير، وهو التأخير، يعني يعطيك القيمة بكرة، أعطيك القيمة بعدين. اشتريت منه كيسا من الحنطة من البر بكيسين من الشعير، ما في مانع اذا كان يدا بيد، لان الجنس اختلف، هذا حنطة هذا بر وهذا شعير، اختلفا، فلا مانع من ان يكون هذا كيس بكيسين، لكن لابد ان يكون يدا بيد. اما اذا كان كل حنطة فلا يصح الزيادة، لازم يكون كيس بكيس وكيلو بكيلو وعشرة كيلو وعشرة كيلو. ولا بد ايضا من الحلول، يعني من التقابض في مجلس العقد. نعم. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، بالمد، من النساء بالمد، نعم، من النساء بالمد وهو التأخير بينما اي مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل. اتفقا في علة ربا الفضل، وعلة ربا الفضل الكيل والوزن، وعلة ربا الفضل الكيل والوزن، نعم، اتفقا في علة ربا الفضل. اما ما اذا ما في علة ربا فضل، سيارات، انا عندي سيارة مثلا من نوع كادلك، اخذ منك سيارتين من نوع تويوتا، انا عندي سيارة، انا عندي بيت مثلا مساحته كذا، اخذ بدل بيته، انا عندي ثياب 4 اثواب، اخذ بدل عنها ثوب واحد، فلا حرج، لان ما في علة، ما في علة. لكن اذا اتفقا في علة ربا الفضل الكيل او الوزن، نعم، اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، وان اختلف الجنس، وان اختلف الجنس، الجنس هذا بر وهذا شعير، هذا ذهب وهذا فضة، الجنس قد اختلف لكن العلة موجودة، فلا بد ان يكون يدا بيد. وان تفاوتا وان تفاضلا وان كان احدهما اكثر من الاخر فلا بد من ان يكون يدا بيد، لا تأخير في اي منهما. نعم. اما من ناحية الثياب، لو انا عندي ثوب مثلا، ثوب قيمة 100 ريال، اجيب صاحب الدكان اقول هذه جلابية او هذه مثلا كندورة او كذا قيمة 100، ابيك تعطيني بدلها 4 من ابو 20 ريال، فلا حرج، ما في ربا، ما في ربا ولا مانع من أن أخذ واحد اليوم من الثياب واحد بكرة واحد بعده إلى آخره، لأن يعني ما في عندنا العلة وهي الكيل والوزن. نعم. وأما الجنس فشرط لتحريم ربا الفضل. وأما الجنس فهو شرط لتحريم ربا الفضل، يعني إذا كان بر البر جنس واحد، إذا كان شعير مع شعير، إذا كان مثلا ملح مع ملح، إذا كان ذهب مع ذهب، إذا كان فضة مع فضة، فهذه إلا يعني جنس واحد فلا يصح التفاضل ولا يصح النساء. وأما إذا كان جنسين فيمكن التفاضل وارد، لكن النسيئة لا، لازم يكون يدا بيد، خذ وعط. نعم. كما أن الزنا علة الحد والإحصان شرط للرجل. كما أن الزنا علة الحد والإحصان علة الرجم. العبارة هذه يقول إن الزنا هو السبب في وجوب الحد، إذا ثبت الزنا ثبت الحد. الحد يختلف، فالحد يثبت بالشروط الآتية: تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت. إذا توفرت هذه قلنا ثبت الحد، ثبت الحد. إذا وجد تغييب الحشفة الذكر في الفرج وانتفاء الشبهة، يعني ما يتوقع أن زوجته أو أمته إذا كان هناك أمالك ما عندنا، والثبوت، ويحصل بأحد أمرين: إما الإقرار أو الشهادة، والإقرار يكون 4 مرات والشهادة تكون أيضا من 4 رجال، لا تقبل فيها شهادة النساء. فإذا ثبت الحد فهل لا بد من الرجم؟ نقول لا، أحيانا نقول الرجم وأحيانا نقول جلد 100 وتغريب عام. فإذا كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا من مفهوم الآية التي كانت موجودة في المصحف ونسخت تلاوتها وبقي حكمها ونصها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تقرأ في المصحف ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فيقول هنا: والإحصان علة الرجم. لو أن شاب مثلا زنى ما نقول يجب عليه الرجم، فإذا كان محصن فيرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فيجلد 100 ويغرب عاما. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله: كما أن الزنا علة الحد والإحصان علة الرجم، يعني إذا وجد الزنا وجد الحد، لكن الحد يتفاوت. هذا حده الرجم بالحجارة حتى الموت، وذاك حده جلد 100 وتغريب عام. وجد الزنا وجد الحد، طيب وجد الإحصان وجد الرجم، عدم الإحصان وجد الجلد، وهكذا. العبارة واضحة؟ واضح يا شيخ عبد الله؟ كبيع مد بر بمثله، اي مد بر او بشعير، وكبيع درهم من قز برطل من خبز، فيشترط لذلك حلول وقبض. يعني بيع مد بمد ما في مانع، مد بمد ما في شيء فاضل، ما ما في زيادة. طيب ماذا نشترط؟ نشترط الحلول والتقابض. أما أن أقول أعطني مد وأعطيك بكرة أو بعده مد، لا، لازم يدا بيد. أعطني 5 جرامات وأعطيك بكرة مثلا كذا، لا، لازم يدا بيد. ونستثني السلم. السلم له قاعدة خاصة، السلم له قاعدة خاصة، وعرفناه بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلم وهو جائز، وأما ما عداه فلا. نعم. يشترط لذلك حلول وقبض بالمجلس مطلقة. فيشترط لذلك يعني مد بمد، رطل برطل، كيس شعير بكيس شعير، كيس رز بكيس رز. يشترط حلول وتقابض في المجلس. خذ أنا مثلا في شعير نوع كذا وشعير نوع ثاني نوع كذا، قد يحصل هذا، لأن في شعير يصلح أنه يطحن ويخبز، وفي شعير ثاني يصلح أنه يزرع، يعني حبات تصلح أنها يعني نوعية تصلح للزراعة. فإنسان عنده من النوع الذي يستعمل في الطبخ أو في الأكل أو في الخبز، يريد أن يأخذ من النوعية البذرة اللي تصلح لمزرعته، فيأخذ كيس بكيس. ونشترط لذلك الحلول، مدام كيس بكيس كلها 45 كيلو، ما في زيادة، ما في هذا 45 وهذا 50، لا، كلها 45 ب45. طيب ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون بالتقابض حال، ويتقابض هذا ويقبض هذا في المجلس ويقبض ذاك في المجلس أيضا، وإلا فلا. وقلنا بعطيك الآن من النوع اللي يستخدم في الطحن ويستخدم خبز، وأنت تعطيني بعد 2 أو 3، نقول لا، لابد أن من الحلول والتقابض. نعم. ولأنهما مالان من أموال الربا. ولأنهما مالان يعني من أموال الربا. نعم. علتهما متفقة. علتهما متفقة. نعم. فحرم التفرق قبل القبض. حرم التفاضل وحرم التفرق. نعم. فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالصحيح. حرم التفاضل إذا كان من جنس واحد، وأما إذا كان من جنسين بر وشعير، فيمكن آخذ كيس بر ب3 أكياس شعير، بس بشرط أن يكون في الحال استلام في الحال في مجلس العقد. نعم. كالصرف. نعم. كالصرف إذا صرفت من إنسان ذهب فضة إلى آخره يدا بيد. الصرف مثلا عندنا، لو أنا عندي مثلا عملة الآن، أنا عندي ريال سعودي أريد أصرفها إلى دينار كويتي، لابد أن يكون يدا بيد، ولا مانع أن أشتري الدينار بأي سعر، ولا مانع أن أحدد للريال السعودي أي سعر، لكن لازم من التقابض. أنا عندي دينار أريد أصرفه إلى دولار، أنا عندي دينار أريد أصرفه إلى جنيه، أنا عندي ريال سعودي أريد أصرفه إلى ريال عماني، إلى دينار بحريني، لا مانع من التفاضل، يعني من أن يكون هذا سعر هذا غير وهذا سعر غير، بشرط أن يكون يدا بيد، يدا بيد. أما أبعطيك الدينار الريال السعودي الآن وتعطين بكرة قطري، لا، أبعطيك الدينار الآن وتعطين دولار بعد يومين كذلك، لا، لازم يدا بيد، هذا الصرف. نعم. تنبيه، التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد لا لصحته، إذ المشروط لا يتقدم شرطه، ولا يعتبر شرط ذلك إن كان أحدهما أي العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة، ولا يعتبر ذلك إذا كان أحد العوضين نقد. أقول مثلا أنا أريد أشتري من كيس رز والمبلغ 20 ريال 30 ريال 100 ريال، لكن بعد يومين أجيبها، إذا خرج الراتب أعطيك المبلغ، أعطيك جنيه ذهب، لكن بعد سنة. إذا كان أحد العوضين نقدا فلا حرج، إذا كان أحد العوضين نقدا فلا حرج، أخذ منك بر أو أخذ منك مثلا شيء من شعير او اخذ منك بذرة او دخن والمبلغ بعد شهر بعد شهرين اذا خرج الراتب ما في مانع ولا في ربا. نعم. لكن باخذ منك كيس رز واعطيك بدله كيس او كيس ونص بعد يوم او يومين لا. لكن باعطيك دراهم اذا خرج الراتب يوم 25 يوم 27 اعطيك المبلغ كامل نقول لا مانع. فاكثر الناس طريقتهم هذه مع اصحاب البقالة ومع اصحاب يبيعون المواد الغذائية يأخذ منه وفي نهاية الشهر يحاسبه فهذا لا حرج لأنه يعطيه دراهم. أما لو كان يعيد له نفس البضاعة يقول بأخذ من كيس رز وفي نهاية الشهر يجيب لك بداله كيس رز يقول لا هذا ربا ولا يجوز بل لابد أن يكون يادا بيد. نعم. ولا يعتبر شرط ذلك إن كان أحدهما أي العوضين نقدا يعني ذهب ولا فضة. نعم. أي ذهبا أو فضة. نعم. كسكر بدراهم. نعم. وخزف بدنانير. سكر بدراهم أقول بأخذ من كيس سكر وأعطيك الدراهم في آخر الشهر أباخذ من كذا وأعطيك مثلا المبلغ ذهب في نهاية الشهر فلا حرج في ذلك. لكن أباخذ منك سكر وبعطيك بدل وبر وبعطيك بدل شعير أبعطيك بداله كذا من الأشياء الربوية ملح لا. نعم. وأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في لو حرم النساء يعني لو كان بيع النسيئة لا يجوز لن سد باب عظيم من أبواب البيع والناس يحتاجون إليه وهو السلم. لو حرمت لو منعنا ذلك بالذهب ومنعنا ذلك بالفضة لانسد باب عظيم من أبواب البيع وهو السلم. لأن السلم قلنا عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد ومعناه يأتي المزارع يقول أنا عندي نخل لكن النخل يحتاج إلى 4 أشهر أو 5 أشهر أريد أبي عليك 100 كيلو من النخل تستلمه بعد 4 أشهر بدراهم تدفعها الآن. أنا عندي بر والآن الحب ما اشتد لم يشتد بعد في سنبله وأريد أعطيك 500 كيلو أريد أعطيك 5 أوسق ولكن بعد 3 أشهر إذا اشتد الحب يعني تم قياسته وتصفيته ولكن بعد 4 أشهر فهذا هو السلم. لكن نريد الدراهم الآن يقول لو منعنا أن يكون إذا كان أحد النقدين لانسد باب عظيم من أبواب البيع وهو باب السلم. وهو باب السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. لو قال المزارع مثلا أعطيك 500 مثلا كيلو من التمر أو نقول 5 أوسق الخمسة أوسق كم قلنا يا بني 5 أوسق كم كيلو 5 أوسق مر بنا أمس وهو النصاب نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق ويسقو 60 صاعة في 60 كم 10 كيلو أحسن يساوي 610 كيلو. لو جاء المزارع وقال عندي لك 610 كيلو من التمر لكن الآن بلح تمر ما يعني صغار ولكن ما ينضج إلا بعد رمضان أجيب أحلق لكن هو الدراهم دراهم بعد شهر نقول لا هذا خلاص ما يجوز. إذا ما الحل؟ الدراهم تدفع الآن بثمن مقبوض في مجلس العقد وإلا فلا. نعم. وأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات لسد باب السلم والناس يستفيدون من السلم. كانوا في السابق يعني في السابق المزارعين الآن الحمد لله أنعم الله عليهم بسبب ما حباهم الله به من خير وتسهيلات الدولة وإيجاد القروض والمساعدات وتأمين المتطلبات. لكن كان قبل 50 سنة قبل 60 سنة أنا أذكر بأن المزارعين بأمس الحاجة فالمزارع يحتاج إلى أثناء السنة يحتاج إلى دراهم يحتاج إلى دراهم لماذا ليصلح المكينة إذا كان هناك مكينة يحتاج إلى دراهم ليصلح طريقة سقي الماء ليصلح مثلا النخل، ليعمل كذا، ليعمل، ما عنده دراهم، فيأتي للتاجر ويقول أعطني 50 ريال. تاجر ما يمكن يعطيه 50 ريال قارض وسلف، وإنما يقول أعطني 50 ريال مقابل 200 وزنة من التمر، أعطيك إياها عندما يحصل جل الثمار ويحصل يعني جد النخيل، أو أعطيك 200 كيلو من البر أو من الشعير. والناس سائلين على هذا، ولو كان هذا لا يجوز فانسد باب عظيم من أبواب البيع وهو السلام، والناس محتاجون إليه حاجة تامة. نعم. وعفت رأس مالك النقدان إلا في صرفه، أي النقد بثلوث ناتقة نصا، فيشترط الحلول والقبض إلحاقا لها بالنقد. يشترط الحلول والتقابض. الآن خذ العقد، أنا أريد أشتري طقم ذهب، حلول وتقابض، أريد أشتري بر وشعير أو بر بشعير، أريد أشتري مثلا بذرة بدخن، أريد أشتري تمر من نوع ببر، فلا حرج بشرط الحلول والتقابض، بشرط الحلول والتقابض. فإن اتفق الجنس وجب أن يكون وزنا واحدا لا زيادة فيه على الآخر، وإن اختلف الجنس فلا حرج بشرط الحلول والتقابض. الحلول يعني الآن، والتقابض استلم في مجلس العقد. نعم. فيشترط الحلول والقبض إلحاقا لها بالنقد خلافا للجمع وتبعهم في الإقناع. ويحل نسام، أي تأخير في بيع مكيل بموجود، كبر بسكر يصح، كبر بسكر يصح النساء. يعني أجي أنا مزارع وعندي أكياس من الفر، لكني بحاجة إلى سكر، أجي لصاحب البقالة بقول أعطيك كيس بكيس، أعطيك كيس بكيسين، كيس بثلاثة، لكن بشرط الحلول والتقابض في الحال. أما أعطيه البر الآن وأعطيه السكر بكرة لا، أما أن يعطيني السكر الآن وأعطيه البر بكرة لا، بشرط الحلول والتقابض فلا مانع. نعم. كبر بسكر لأنهما لم يجتمعا في علة، في علة ربا الفضل أشبه بيع غير ربوي بغيره. ويحل رزاء في بيع ما لا يدخله ربا فضل كثياب. ويحل نساء فيما لا يدخله ربا فضل كثياب. انا عندي مثلا مشلح واستغني عنه، اجي لصاحب الدكان اقول بعطيك المشلح وتعطين بداله 5 ثياب، تعطين بداله 5 كساوي، تعطين بداله كذا، لا حرج، لا مانع من ذلك. نعم. كثياب بثياب او نقد او غيره. نعم. وحيوان بحيوان، وحيوان بحيوان، بقرة ببقرة، خروف بخروف، بعير بعير، ما في مانع. نعم. أو غيره، وتبن بتبن أو غيره، وتبن بتبن. التبن هو يعني الذي يكون في قصب السبل للبر أو للشعير أو كذا، إذا ديس صار طعاما للبعائر ويسمى تبن. نعم. لحديث ابن عمرو أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائس الصدقة، أن يأخذ على قلائس الصدقة، يعني إبل الصدقة، بعير بعيرين بعد شهر، بعير 3 أبعرة بعد شهرين، لا مانع من ذلك. نعم. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى يعني هم محتاجين الآن، فيقول لأهل المدينة من عنده بعير الآن؟ عندي فلان، قال انا عندي، نقول عطنا البعير هذا ونعطيك بداله بعيرين. متى؟ عندما يجي وقت الزكاة، لانه مثلا نقول وقت الزكاة قد يحدث لها مثلا نقول رمضان او شعبان، الان ما في شيء، يحتاجوا الى ابعيرة، فيأخذون الان قرض ويعطونا البدل اذا جاءت الصدقة، يعني اذا حل وقت الزكاة، حل وقت الزكاة. فمثلا هذا عنده 40 شات، ناخذ منه شات واحدة، هذا عنده 121 ناخذ منه شاتين، هذا عنده 201 ناخذ منه 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاب. يعني اللي عنده 400 ناخذ عنده 4، اللي عنده 1000 ناخذ 10، اللي عنده 1500 ناخذ منه 15. هكذا بالصدقة. إنسان عنده بدر في 30 تبيع وفي 40 مسنة، إنسان عنده إبل في 5 شاب، وهكذا. فكانوا يأخذون القلاعس إلى الصدقة، يعني يأخذ البعير ويقول لصاحبه أشتريه منك ببعيرين لكن ما عندي الآن، متى؟ إذا جاء وقت الزكاة وأخذنا من أرباب الأموال الزكاة أعطيناك مالك. نعم. ولا يصح بيع كالي بالهمس وهو بيع دين بدين مطلقا. كالي بالكالي، بالكالي يعني بيع دين بدين، بيع دين بدين. أنا لي دين عند مبلغ عند زيد 500 ريال مثلا، وزيد هذا قليل ذات اليد، وأنت لك دين عند عمرو 300 ريال، وعمر أيسر حال، أقول لك أعطيك 500 هذه اللي عند زيد وتعطيني 300 اللي عند عمر، هذا دين بدين، فهذا لا يصح، لا يصح بيع دين بدين، وهو يسميه علماء الفقه الكالي بالكالي. نعم. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالي بالكالي، رواه أبو عبيد في الغريب. ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقا. ولا بيع دين لغير من هو عليه. أنا لفلان عنده دين كذا، عنده لي دين نقول سيارة، عنده دين، عنده دين لي كذا، يصح أن أبيعها عليه، لكن أبيعها على إنسان آخر لا، لأنه ليس مقدور على تسليمه، ومن شروط البيع القدرة على التسليم. فأنا لي دين عند زيد، هو عبارة عن سيارة، هو عبارة عن كذا، لا يصح أن أبيع هذا الدين على شخص آخر، لأنه ما يقدر على تسليمه، ومن شرط البيع القدرة على التسليم. وأما إذا بعت على زيد، أنا لي دين عند زيد عبارة عن سيارة مدهيل كذا إلى آخره، يصح أن أبيعها عليه لأنها في ذمته، فأبيعها عليه فلا حرج. نعم. ولا بيعه بمؤجل لمن هو عليه لأنه ولا بيعه أنا لي دين عند فلان مثلا كذا، وطلبت منه التسليم وتلكى، وقلت أبيعه عليك على أن تسلمني إياه بعد سنة، نقول هذا ما يجوز، فيصح أن أبيع الدين على من هو عليه إذا أعطاني الثمن في المجلس وسدد ما قيمة ما اشترى مني. كوني أبيعه على غيره لا يجوز، لا حال ولا معجل، وكوني أبيعه عليه لا حرج إذا كان حال، لكن أبيعه عليه دينا، هو دين وأبيعه عليه دينا، فهذا معناه أننا قلبنا الدين، بدل ما يكون مطلوب أن يسددني الآن أو يسددني بكرة يسدد بعد سنة وأضفنا، فهذا هو الحرام ولا يجوز. فخلاصة الأمر، الدين بالدين، الكالي بالكالي، لا يصح إلا على من هو عليه، وإذا بعناه على من هو عليه يجب أن يكون حالا لا دين. أما هو دين ونبيعه على من هو عليه دين، فمعنى كأننا بعنا 100 ريال حالة ب150 إلى سنة أو ب120 إلى سنة، وهذا هو الربا المحرم. نعم. ولا بيعه بمؤجل لمن هو عليه لأنه من بيع دين بدين، أو أي ولا يصح جعله أي الدين رأس مال سلم لما تقدم. ولا يصح تفارق المدينين بجنسيهما. المدينين. ولا يصح تفارق المدينين بجنسين بذمتيهما، لأن كان لزيد على عمرو ذهب ولعمر على زيد فضة، وتفارقاهما لأنه بيع دين بدين. هذا له ذهب وهذا له فضة، تصارفوا ما سلموا ولا قبضوا، لكن لو جاء كل واحد اللي عنده الذهب سدد الذهب، واللي عنده الفضة سدد الفضة، ثم تصارفوا قلنا لا حرج، لكن هذا في ذمته ذهب وذاك في ذمته فضة، فتصارفوا مجرد دين بدين، فهذا لا يجوز. نعم. ولا أي ولا يصح نحو أي ما تقدم بأن يكون لأحدهما بر وللآخر شعير دينا وتبايعاهما. نعم. ويصح تصارفهما ونحو إن أحضر بالبناء للمفعول أحدهما أي الدينين نصا. نعم. إن أحضر أحدهما أي الدينين أحضر فيصح. نعم. أو كان أمانة لأنه بيع دين بعين. نعم. ومن عليه دين فوكل غريمه رب الحق في بيع سلعته للمدين وفي أخذ دينه من ثمنها أي السلعة، فباع الوكيل السلعة بغير جنس ما عليه أي الموكل، لم يصح لأن هذا بيع صرف وهو وكله في البيع ولم يوكله في الصرف، ولا يمكن الجمع بين بيع وصرف في صفقة واحدة. نعم. لم يصح أخذه أي الوكيل دينه من ثمن السلعة نصا، لأنه لم يأذنه في مصارفة نفسه ولأنه مستحق. ومن عليه دينار دينا فبعث إلى غريمه صاحب الدينار دينارا ناقصا، يعني دينار درهم، وهذا هو ينطبق عليه ضد عجرة. نعم. وتتمه دراهم لم يجد، وتتمته دراهم، وتتمته دراهم يعني دينار ناقص، وتتمته تتمة الدينار على دراهم. نعم. لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم، أو أرسل من عليه دنانير رسولا إلى من له عليه دراهم فقال المرسل للرسول قد قدر حقق منه دنانير، فقال الذي أرسل إليه للرسول قد دراهم صحاحا بالدنانير.